يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. في عهد المعتصم، وكان هو الذي أغرى الخلفاء المأمون والمعتصم بالقول بخلق القرآن، وصارت على يده فتنة عظيمة جدا، وصار العلماء رحمهم الله يقادون بالقيود والحديد وتضرب أعناقهم، وبعضهم يودع في الحبس في مكان لا يرى فيه شمسا ولا قمرا حتى يقول بخلق القرآن أو يموت. ومات بعضهم بالقيود والأغلال، وأجاب بعضهم خوفا وورى آخرون، كل ذلك حصل على يده. وكانوا لا يطلقون الأسير الذي عند الكفار حتى يمتحن، يقال له ما تقول في القرآن، وفرضوا ذلك حتى على الأطفال في المكاتب، يعني الكتاتيب، يعني الذين يتعلمون القرآن والكتابة. وحصل على يده شر كثير. هذا ابن أبي دؤاد يقول لو أن رجلا قال ابن أبي دؤاد مسلم لقتل، ثم وقع الحريق في الكرخ فلم يكن مثله قط، يعني الحريق، فكلم ابن أبي دؤاد المعتصم في الناس، كلم الخليفة ورققه إلى أن أعطى له 5000 درهم. 5000 يعني كم؟ أين؟ فقسمها على الناس وغرم من ماله جملة. يقول فلعهدي بالكرخ ولو أن إنسانا قال زر أحمد بن أبي دؤاد وسخ لقتل. ما هو أنه كافر، لا، لو قيل إن زره وسخ بس لقتل هذا القائل، فضلا عن أن يتكلم على ابن أبي دؤاد، على زره فقط. فهذا شيء هائل يدل على أن الإنسان إذا أحسن إلى الناس حتى لو كان منحرفا فإنه يملك قلوبهم. ولذلك من أراد أن يكسر العداوات فعليه بالإحسان، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. كثير من الناس يسأل لي قرابة، لي كذا، يسيئون إلي، ماذا أصنع؟ أقول أحسن إليهم، أحسن إليهم، فاملكهم بهذا، تأسرهم. ومن أخبارهم في هذا أيضا ما جاء عن عبد الرحمن بن أبي حاتم الإمام المعروف، قال وقع عندنا الغلاء فأنفذ بعض أصدقائي حبوبا من أصبهان فبعته 20,000 وسألني أن أشتري له دارا عندنا فإذا جاء ينزل فيها فأنفقتها في الفقراء، وكتبت إليه اشتريت لك بها قصرا في الجنة، فبعث يقول رضيت. الآن هذا تصرف بماله من غير إذن، باع له بضاعة ثم أخذ الثمن وتصدق به على الفقراء، وذاك يريد أن يشتري له دارا، فقال اشتريت قصرا في الجنة، قال ذاك رضيت، فاكتب على نفسك صكا. ففعلت. يقول فأريت في المنام، عبد الرحمن بن أبي حاتم، أريت في المنام قد وفينا بما ضمنت، قائلا يقول له في المنام قد وفينا بما ضمنت ولا تعد لمثل هذا. لا تعد لماذا؟ يعني تصرف بمال غيره من غير إذن، وهذا لا يصح. نعم. وهذا ابن الفرات كان يتلذذ بقضاء حوائج الرعية، وما رد أحدا قط عن حاجة، رد آيس، بل إذا كان ليس عنده شيء يقول تعاودني، أو يقول أعوضك من هذا. ويقول بعض من عاصره لم أسمع ابن الفرات قط دعا أحدا من كتابه بغير كنيته، كان لطيف ومؤدب يكنيهم. ومرض مرة فقال ما غمني بعلتي بأشد من تأخر حوائج الناس وفيهم المضطر. كان متضايق وهو مريض بسبب أنه لا يقضي حوائج الآخرين. وكان كان عبد الله بن فرج الواسطي قد وقف نفسه على مصالح المسلمين والمشي في قضاء حوائجهم، وكان أكثر همه تجهيز الموتى على الطرق. ويقول أبو عمرو الزاهد: ترك قضاء حقوق الإخوان مذلة، وفي قضاء حقوقهم رفعة، وفي قضاء حقوقهم رفعة. هذا آخر ما أردت انتقاءه مما يتعلق بحوائج المسلمين والقيام عليها. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وبهذا يكون انتهى هذا الباب. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.